بسم الله الرحمن الرحيم. قافلة الهدى الدعوية تقدم. ذكرنا يا أخوان قصتين من علامات سوء المنظر، فنذكر برضو إيجابيات، بعض الإيجابيات التي يشاهدها في الموتى. أذكر لكم هذه القصة يا أخوان، ولها تأثير خاص في نفسي، وهي قصة صديقين أو أخوين تحابا وماتا في الله سبحانه. قصة غريبة يا أخوان ولا في الخيال. كنت مسؤول عن أكبر مقبرة في محافظة جدة مجانا لوجه الله، فكنت آتي إلى هذه المقبرة قبل دوامي بخمس ساعات. إن وجدت جنازة أقوم بتجهيزها، وإذا لم يوجد أذهب إلى عملي. فكنت في ذلك اليوم إجازة أقضيه اليوم كاملا في هذه المقبرة. فأتت جنازة شاب في العقد الثالث من العمر، ثم أدخلوه إلى المغسلة. فدخلت على هذا الشاب فأجد أحد الإخوة في داخل المغسلة يقوم بإخراج كل من داخل المغسلة، يخرج أباه وأخوانه وعمه. لو سمحت برا، لو سمحت برا. فاستغربت لذلك، يخرج من هو أولى الناس في غسل الميت ويظل هو معي. كان الوقت ضيق فلم يتسع لسؤاله، وضعت الستر على هذا الشاب من منتصف صدره حتى منتصف ساقيه، وبدأت في تجريده من ملابسه بدءا من كمه الأيمن بواسط المقرط. ثم عندما كشفت وجردت هذا الشاب من ملابسه، فإذا بهذا الأخ يصيح، يصيح صياح بكى غير طبيعي، كأن أحد يضرب. فقلت له: يا أخي الله يجزيك خير، إن أخاك في موضع الشفقة والرحمة الآن على دكة الغسل، أدعو له، إنه يحتاج إلى الدعاء وليس البكاء، قد يتعذب الميت ببكاء أهله. قال: حاضر يا شيخ. ثم بدأنا في تجهيز هذا الشاب، وهذا الأخ يناولني المقرط والشاش والقطن والسدر والكافور، ويساعدني في قلب أخاه إلى الجنب الأيمن والأيسر. قبل أن ننتهي وأردت حمله إلى دكة التكفين، فإذا هو يصيح للمرة الثانية، إنما هذه المرة صياح. قلت: يا أخي لو سمحت أطلع برا، أطلع برا. بدأ يصيح أكثر من المرة السابقة. قلت: لو سمحت اطلع برا، خلي احد من اخوانه او والده يدخل معي في الغسل، نكمل الغسل. يا اخي اقول لك: اتق الله، ان اخاك الان في موضع الشفقة والرحمة والغسل، ادعو له. فماذا يقول هذا الاخ؟ يقول: انه ليس اخي. كيف كل هذا البكاء والصياح وتقول ليس أخاك؟ قال: نعم يا شيخ. من أنت؟ قال: أنا صديق. تخرج أباه وأخاه وأقرب الناس إليه من المغسلة لتشارك أنت زميله؟ قال: نعم يا شيخ. قلت: كيف؟ أريد أن أمتص غضبه في هذا البكاء وأنا أجهز أخاه أو صديقه. فأخلص له في الدعاء، أخلص له في الدعاء، يحتاج إلى هذا الدعاء. ثم أدخلناه إلى المسجد وقمنا بدفنه، وكان دفنه طبيعيا. القبور في محافظة جدة الخط هذا يسمى شرشورة، وعليه رقم، وكل شرشورة مقسمة إلى قبور، فأصغرها 25 قبر وأكثرها 45 قبر. فلو أتى أي واحد فيكم للصلاة على جنازة في فجر يوم، سوف يقوم بدفن هذا الميت في الشرشورة رقم 10 في القبر رقم 7. ولو حضرت للصلاة على جنازة بعد صلاة العشاء، سوف تدفن في نفس الشرشورة رقم 10 في القبر رقم 20 أو 25. لماذا؟ لأنها أكبر مقبرة في محافظة جدة، فيصل في بعض الحالات إلى فرد واحد نقوم بغسل وتجهيز 8 أموات في يوم. قمنا بدفن هذا الشاب مثال في الشرشورة رقم 10 في القبر رقم 7، ثم انصرفوا الأخوان، ثم عدت إلى عملي، وعدت في اليوم الثاني إلى المقبرة، فقالوا: يا شيخ، هناك جنازة تنتظرك داخل المغسلة. فدخلت على الجنازة وقمت بتجريده من ملابسه، وكشفت عن وجهه، فماذا أجد يا أخوان؟ أجد أن صديقه الذي كان بالأمس معي ممددا أمامي ميت. الذي كان يساعدني بالأمس وهو يصرخ، الآن ممدد أمامي وأنا أجرده من ملابسه. فنظرت إليه وقلت لوالده أن هذا الوجه ليس بغريب عليه. فقال لي: كيف بالله عليك يا شيخ، هذا الذي كان يساعدك بالأمس في تجهيز زميله أو أخاه أو صديقه؟ قلت: نعم، لقد تذكرت. كيف مات؟ لم يمضي على موت صديقه أكثر من 24 ساعة. فماذا يقول الأب؟ يقول: يا شيخ، لقد مات ابني حسرة وندامة على زميله. انظروا يا أخوان، مات حسرة وندامة على زميله. يقول: قال لزوجته: أيقظيني قبل صلاة العصر لأقوم بتجهيز العزاء لليوم الثاني لزميله. فأتت لتيقظه، فوجدته متكئا على جنبه الأيمن وقد مات. وأنا أقلب هذا الشاب يمنى ويسرى ودموعي على صدره. لماذا؟ تذكرت كان بالأمس معي يساعدني في تجهيز أخاه وزميله، والآن أنا أجرده من ملابسه يا أخوان، وغدا كلنا سوف نجرد من ملابسنا. ليس العبرة في ذلك يا أخوان، ليس العبرة في ذلك. فبعد الانتهاء من تجهيز هذا الشاب، أدخلناه للصلاة عليه المسجد، ثم حملناه إلى القبر. وهنا كانت العبرة يا أخوان. يريد الله سبحانه وتعالى أن يندفن هذا الشاب في القبر في الشرشورة رقم 10 في القبر رقم 8 في القبر الموالي لزميله، لا يفصل بينه وبينه إلا جدار فاصل فقط. وهذه من المستحيلات كما ذكرت. من ظهر هذا اليوم إلى عصر اليوم الخميس لا نقوم بتجهيز جنازة في هذا المسجد. يريد الله أن يندفن هذا الشاب في نفس القبر في نفس الشرشورة في القبر الموالي لذنبه. فكانوا في الدنيا سوا وفي الآخرة سوا، لا يفصل بينهم إلا هذا الجدار، ولا يتعدى مدة وفاتهم عن بعض 24 ساعة. يا أخوان، إن ملك الموت يقف على رأس كل واحد فينا، يقف على رأس كل واحد فينا الآن ينتظر الإشارة كن فيكون، كن فيكون. فلا يغتر الواحد بشبابه ولا بماله ولا بمركزه، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.